قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وماذا بعد رمضان؟ نعمل برنامج لنفسنا، برنامج للطاعة. احنا الحمد لله تعودنا على الحد الأقصى بالنسبة لنا في رمضان على العبادة، الصيام ما شاء الله، قيام كل يوم وذكر لله والقرآن يوميا ما شاء الله، وصلة أرحام وخير كبير قوي وصدقات، وممكن في ناس بتطلع زكاة مالها في رمضان إلى غير ذلك. اتعودنا على الحد الأقصى، ده معناه إن الوقت طاقات بفضل الله ممكن تطلع، واللي خلاك تطلع الطاقات الكبيرة دي في شهر رمضان قادر إن يخليك تطلع طاقات قدها في غير رمضان، لكن مش هنقول قدها، هنقول طب حتى يعني ايه؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. نقول طيب احنا تعودنا نصوم كل يوم، طب خلاص على الاقل يومين في الاسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، ونيجي مثلا في وسط الشهر كده 3 ايام 13 14 15 الحسنه ب 10 امثالها يتحسب لك الشهر كله، يا سلام. ونيجي مثلا في يوم عرفه، ونيجي في عاشوراء، وهكذا. طب الصلاة نواظب بقى على الصلاة الخمسة، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. الله، يدرك إيه؟ التكبيرة الأولى. كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ما تيجي نتوعد كده إن شاء الله إن إحنا نركز في الحتة دي. سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله واسعة كان 40 سنة، مش 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 أسبوع، 40 سنة يصلي الصلوات الخمس في المسجد يدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام في الصف الأول، 40 سنة ما شاء الله. احنا بنقول لك 40 يوم مش 40 يوم، طبعا بعدها تسيب الصلاة، يعني هتكمل برضه إن شاء الله، بس أنا أقصد يعني تحافظ على إن أنت تدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم. اللي يجيبها خلاص أبشر، ولن يوفق إليها إلا موفق، إلا إنسان مخلص هتوفق بجد ليها. 40 يوم يتكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار، خلاص براءة. قيام الليل، احنا صلينا التراويح وصلينا التهجد وكلها دارت تحت كلمة قيام الليل. فلما نيجي بقى في غير رمضان مش هنقول يا سيدي 11 ركعة، هقول لك الحد الأدنى بعد غير طبعا الوتر وكده، هنصلي ركعتين طوال شوية قبل الفجر. هنصحى مثلا لو الفجر جدا مثلا على الساعة 5 نصحى الساعة 4، نتوضا نقوم نصلي ركعتين خفاف، وبعدين بعدهم ركعتين طوال. ايه فايدة ركعتين خفاف الأولين؟ لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة 3 عقد، يقول يضرب عليها ويقول عليك ليل طويل فارقص. فإذا قام الإنسان فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى إذا الركعتين السورين دول علشان تكمل الثلاث عقد بتفكهم، وتجي بقى تصحى ركعتين دول كده بنفس، ومفيش مشكلة، ما أنتش حافظ قرآن ربنا يكرمك، امسك المصحف واقرأ فيه في صلاة النافلة يجوز، مفيش أي مشكلة. قراءة القرآن اتعودنا في شهر رمضان ان احنا نختم، وما شاء الله ممكن كل 5 ايام وممكن كل 10 ايام، وفي ناس كانت بتختم كل 3 ايام. فاحنا عايزين نقول على الاقل بقى يعني حب الاعمال الى الله ادومه ان قل، جزء واحد كل يوم يا جماعه 20 صفحه تقريبا، واقسمهم لك عشان ما تتعبش لو انت يعني مشغول قوي وما انتش فاضي، هقسمهم لك بعد كل صلاه 4 صفحات. ايه رايك؟ طب بلاش بعد كل صلاة، قبل كل صلاة صفحتين وبعد كل صلاة صفحتين، يبقى كل صلاة كام؟ 4 صفحات، 4 صفحات في 5 صلوات ب20 صفحة، قريت كل يوم جزء وما حسيتش بأي حاجة، دقيقتين قبل الصلاة ودقيقتين بعد الصلاة، ولو بقى بتحب ربنا أكتر وأكتر خليهم 5 دقايق قبل الصلاة و5 دقايق بعد الصلاة. بكده هتختم القرآن على الأقل مرتين في الشهر. الدعاء عليك خطر من الدعاء، وعليك ان تتخطر من الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، صحبة الصالحين اللي هيعنا على ان احنا نستمر يا جماعة، واللي هيعنا على ان احنا بفضل الله نثبت ونمشي في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا يكون معنا ناس بياخدوا بايدينا لطاعه ربنا. الصاحب ساحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ابي داود بسنن الحسن: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل اي من يصاحب. واخر حاجه عايز اقولها ذكر الله، ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى لا يكثر منه الا المحب. الحبيب يحب ما يحب دائما ان يذكر حبيبه. قال جل وعلا: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. كان احد السلف يقول: والله اني لاعلم متى يذكرني الله عز وجل. يقولون: كيف ذلك؟ قال: اذا ذكرته ذكرني. اما قال جل وعلا: فاذكروني اذكركم؟ وقال في الحديث القدسي: فان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. يا سلام، سبحانك يا ربي، ما اعظمك وما احلمك. الودود الذي يتودد الى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث عجيب جدا: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق يعني الفضه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. واحنا قسمنا بكده ذكر الله عز وجل اقسام كثيره جدا، لكن دي كانت خواطر سريعا عن وماذا بعد رمضان.